دقت على جسمي شعوري هاي هاي هاي زيزو المايسترو انت قمت وانت اتصدم قدام مني لزمت صم جاتلك رعشة واتلخمت خفت بسرعة ورحت نمت وشك اخده يمين شمال جنح سلاح عشر اميال هنقوله قميص التانية وانت الفرس احنا الخيال وانت الفرس احنا الخيال رقصت فلوس كوام صارت صحابي اوام لا سلام والف سلام على عشرتكم شي ساعتين ما لقيتش بنادمين مجروح واشكل مين يخرب بيتكم انا مشاكس الفاجر لما احضر بتهاجر واقف في دخلة بيتنا عمال بسن خناجر ويا الراجل قمت بودي مش فرفور قطعت حوادي وفي بحر الدنيا انا قبطان وانت تمامك تبقى مراكبي وفي بحر الدنيا انا قبطان انت تمامك تمامك شي شايفك يا بس نكت عايز الرصاص هو الفاشل فالح يجيب في سيرة الناس احمد مصطفى غاني يابا احلى عريس في الدنيا والليلة الفرحة تولع من ارض ابيس التانية كان حسابي في الدماغ ترن وحش كلامي لو اقوله تتجن فتح مخك فوق يا مطن واهدى دبور بطل زن ضرب الوش ده محتاج فن في المعركة انا نمبر وان قائد الحرب ده جلا وكان اي بطل هنا يتدندن اي بطل هنا يتدندن ايه الخنقة مسكاني من وقت للتاني علشان ما نصحيت ولا حد اواني بتبصوا لفرزقنا ولينا بتخططوا وتضحكوا في وشنا وفي ظهرنا بتغلطوا جسمي شعوري في الخزنة معمر ناري وطريق الموت مشواري بطلع فوز المشتري ايه السجن سكنتو سنين وعشرت المنحرفين والمصلة كانت في الكم تتزفر كل يومين زنزانة بتغرق دم ما تشوف بتخصم ايه زنزانة بتغرق دم ما تشوف بتخصم ايه مقتول يا قلبي بدك من عشرة الخال كتر الوجع وعليا مش باين قصدي راجل من صغري شقيان وبكسب هرش ومبدأي في الدغري النقدر ما افتكرش بس انتو صحبة الدنيا وبجد ما تتعش يا قرش شجرتك وعايب في حارتك وسرعت في حجارتك بس انا فجرتك دي اول مواجهة وجاتلي بمزاجة سيبوها براحتك عارف علاجة كبيركم مداكوا وقربكم بناكوا لكي لكي لكي لكي لكي يا عيال بيبي بتاكل سيرياكوا لكي لكي لكي لكي لكي يا عيال بيبي بتاكل سيرياك ويومنا فل وعشنا معاه هنقوله احمد مصطفى غانم احلى عريس عينيا شايفاه كلنا بنسمع لكلامه والدنيا بتخرب علشانه الحاج مصطفى غانم رئيس ارض وكبير مكانه تستجدع تبقى حبيبي وهقول ان انت قريبي المسا ده بيضرب نار لزعيمنا سامح الليبي مهما هتصفر وتتخلوا اسمه هيفضل بيعصبكوا عمو بلو بلاش معاه الشر يجيبكو القصع مش ممكن تتحاصر اصل فيها الوحش الكاسر كنت هتهرب من قدامه الكينج ده بلا الناصر انت شكلك عيل قاصر ونفسك تظهر عالشاشة اما الشنطة لمؤمن ناصر الباشا ابن الباشا اي جهة نلعب وياها نكسب لو نتحداها هنقوله حسام مصطفى مبدأ رجولة ونزاهة بعد لخط الموت متفكس متخطر ومشيها بالعكس اهدى حبيبي خليك ريلاكس بلاش تعامل اسماعيل الاكس بلاش تعامل اسماعيل الاكس هتعدي تطلع بس مذكور تدخل على رتم الباسور قلنا مسا باسم كريم سامح وزع يلا من وش اللور تحلون بيعك في مزاد ما تكح شوية لأسياد مع السلاح وإيده عزمات الباب ناصر عماد طبنجة والطلقة في المذكورة هتموت وناخد لك صورة لو فكرت يا صاحبي اتعامل الإدارة حمو عصورة رسالة لك مخصوصة يا زمان عايزك تحفظها كلها عماد العمدة فابو سليمان مفيش بطل يجي ويخشها ابو سليمان مخزن السلاح صعب تسع فيها وترتاح متأمنة علشان فيها قائد اسمه طارق السفاح بالرجولة والسوق معروف وللشهامة ده باني بر الباشا حمو عبد الرؤوف وحوده شلب كبير المر ابيس الدنيا ويا الميدان وفرن عبده الفرسان مسعى القصعيه وابو سليمان من الدخيلة برجولة مليان البفة الحلوة والكنصات المافيا يابا ويا العصابات اختم باسم ابيس الدنيا والدخيلة ام الدايرات